أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار نعم بارك سيئات. لا يستوي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله الله. نعم. وتعالى. جلال الله جلال الله. هو زادت هو الله سبحانه وتعالى جلال الله جل جلال الله والله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله إلى الله الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى إلى الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى يا الله. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحانه وتعالى إلى الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى الذي خلق فسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء Allah القرآن Thank you.

صلى الله عليه وسلم في رسول الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. Ooh.

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لم يلد ولم يولد ولم إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you. الله الله لك عليك لك عليك لك عليك السلام عليه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. لا نفرق قبل أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رب لا يكلف لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا أنت موت